حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء. الصلاة منصوبة، كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل؟ والمعروف أن الفاعل يكون مرفوعا، نعم آدم مفعول به، تلي الفعل يا رجل، نعم أقول الآن هي تلي الفعل، كيف تكون مفعولا به وهي تلي الفعل؟ هل يجيء المفعول به ومقدم على الفاعل؟ أعندك شاهد من القرآن؟ نبينا كثير واحد. أحسن، تمام. طيب، إذن الصلاة مفعول مقدم، لا يقطع الصلاة شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. وادرؤوا ما استطعتم، يعني ادفعوا من أراد أن يمر ما استطعتم. فها هنا حكمان، الأول أن الصلاة لا يقطعها شيء، أي شيء يمر لا يقطعها، امرأة، رجل، حمار، كلب، بعير، شاة، أي إنسان، أي شيء. الحكم الثاني الدفع، ادرؤوا ما استطعتم، وهذا يعم دفع كل من أراد أن يمر بين يدي المصلي سواء كان يقطع الصلاة أو لا. والحديث يقول المؤلف رحمه الله أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعيفا ولم يرد من وجوه متعددة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن فإنه لا عمل عليه. يا فراس وش قلت؟ الضعيف لا يعمل به إذا لم يرد من وجوه متعددة تجبره تجبر ضعفه حتى يصل إلى درجة الحسن. وإذا قدرنا أنه صح بغيره أو صار حسنا بغيره فإنه يقال إنه عام، وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصصة، وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسنة. أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فنقول إن هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة على أن مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار يقتضي. ما المراد بقول المؤلف باب سترة المصلي؟ السترة التي يضعها ليتقي بها الناس وليحجب عن النظر عنه، يعني أمامه. طيب، في الحديث ما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي. الله محمد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الحديث؟ حديث أبي جهيل. نعم. جعل وقوفه 40 سنة خيرا لهم أن يمر بين. إذا نقول لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين المصلي ماذا عليه يحكم لكان يقطع 40 خيرا لهم أن يمر بين. طيب، ما وجه التحريم من هذا الحديث؟ المفاضلة أو المقارنة. أنه لو يقف 40 سنة لكان خيرا من أن يمر بين يديه. طيب، لو قال قائل إن المصلي لا يمكن أن يبقى 40 سنة، يحيى؟ هذا على ضرب المثال، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما يقل 40 سنة لن يبقى 40 سنة، لكن على سبيل المبالغة. طيب، المبالغة تارة تكون بالأقل وتارة تكون بالأكثر، مثالها في الأقل عبد الله قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم. وفي الحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما. أي تمام. كلمة بين يديه هل هي محددة يعني بشيء معين أو تختلف باختلاف الناس؟ أخذت أجزاء. يلا. نعم. قيل أنها بحسب العرف، وقيل أنها مقدار 3 أذرع من قدمي المصلي. نعم. والصحيح كما رجحنا أنها يعني موضع سجودي. طيب، إذن 3 أقوال، أنها بحسب العرف، فما عد بين يديه فهو ثبت فيه الحكم. وقيل ثلاثة أذرع من قدم المصلي وهو قائم، وقيل منتهى سجوده، وهذا هو الصحيح. ووجه صحته أنه أي المصلي لا يملك أكثر مما يحتاج إليه في صلاته. هل تصح السترة بالخط أحمد؟ خط يعني مثلا ارتفاع أو انخفاض فإنها تصح. طيب ما الدليل؟ فإن لم يكن يعني عصا فلخط خط. طيب أنت قلت إلا التلوين الذي لا يتميز عن مكان المصلى، لأن الخط في الأرض لا بد أن يؤثر، واضح؟ وأما ارتفاعا فالرسول قال ليستتر ولو بسهم، والسهم قصير. رجل يصلي فمر بين يديه كلب أبيض، أرفعتك. نعم هذا الفرق. وش الفرق بين الأبيض والأسود؟ طيب ما الفرق؟ لا اللون، اللون وصف طردي ما يعتبر. ولذلك لو وجدنا واحد أحمر واحد أبيض بالحيل قلنا هم سوا في الأحكام. أما أحببت الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الكلب الأسود، ها هذه هذا الفرق. لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليش، فقال الكلب الأسود شيطان. رجل وضع سترة في لصلاته وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته، فما موقف المصلي؟ إذن الدليل ما رواه أبو سعيد. هل المراد بالمقاتلة هنا شدة المدافعة أو المراد القتل شدة المدافعة؟ يعني دون القتل. طيب هل لديك شاهد يدل على أن المقاتلة تطلق على شدة المدافعة أو على التشابك في الأيدي أو ما أشبه ذلك؟ يعني في الصيام إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تمام بارك الله فيك. حديث لا يقطع الصلاة شيء وادروا ما استطعت، هل يمكن أن يعارض حديث أبي ذر؟ هذا وجه. وهذا متى نقوله؟ إذا صح. وابن حجر